واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا لنا بشرا سويا وكان أمرا مقضيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك

وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. صدق الله العظيم.